بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: باب الشجاج وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس، الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرز خمسة أبعرة، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة، ثم المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها وفيها 15 من الإبل، وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف، وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ، والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيها حكومة. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كإن كان قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: باب الشجاج وكسر العظام. الشج في اللغة بمعنى القطع. وقوله باب الشجاج، عرف المؤلف الشجاج بقوله: الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. الشجة الجرح في الوجه والرأس خاصة، وأما في غير الوجه والرأس فيسمى جرحا. إذن الجرح أعم، فهو أعم من الشجة وهي أخص منه. إذن الجرح يشمل كل ما كان في البدن، وأما ما كان في الوجه والرأس فيسمى شجة. يقول: الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وإنما سميت بذلك لأنها تقطع الجلدة. قال: وهي عشر، يعني الشجة باعتبار تسمياتها التي نقلت عن العرب عشر مراتب. الأول: الحارصة، قال: التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، يعني لا يسيل منها الدم. والحرص بمعنى الشق، هذا الأول. الحارصة يعني كما يقول تزيل شيئا من الجلد. ثم يلي ذلك البازلة، وهي الدامية والدامعة، سميت دامية لسيلان الدم منها وتسمى دامعة، ولهذا قال: وهي التي يسيل منها الدم، وتسمى دامعة تشبيها لها بخروج الدمع من العين، لأن الدم الذي يخرج منها يكون قليلا. قال رحمه الله: هذه الثانية. ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد. ثم المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم، وهذا اشتقت منه المتلاحمة التي تغوص في اللحم. قال: ثم السمحاق، وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. الإنسان الآن بعد اللحم هناك قشرة رقيقة بين اللحم وبين العظم، قشرة رقيقة جدا تسمى السمحاق. قال: فهذه الخمس لا مقدر فيها بالحكومة. الخمس السابقة: الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، ليس فيها مقدر، وذلك لأنه لم يرد فيها شيء في الشرع، فكان فيها حكومة، وسيأتي تعريف الحكومة. قال رحمه الله: وفي الموضحة، وهي ما توضح العظم وتبرزه. الآن وقفنا هناك على السمحاق، الذي يلي السمحاق الموضحة التي توضح العظم، يعني يزول السمحاق ثم يظهر العظم. يقول: فيها خمسة أبعرة، لما جاء في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الموضحة خمس من الإبل. يقول: ثم الهاشمة، إذا أوضحت العظم وهشمت تسمى هاشمة. قال: وهي التي توضح العظم وتهشمه، يعني تكسره. وفيها عشرة أبعرة، وقد جاء هذا عن بعض الصحابة كزيد بن ثابت وغيره. قال: ثم بعد ذلك، إذا هشمت العظم، ثم المنقلة، وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله، ولهذا قال: وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل. قال: وفي كل من المأمومة، المأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ، والدامغة التي تخرق جلدة الدماغ، ثلث الدية، ثلث الدية، لما في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي المأمومة ثلث الدية. قال: وفي هذه هي الشجاج. إذن الشجاج جمع شجة، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة. هذه الشجاج منها خمس ليس فيها مقدر، وخمس فيها مقدر. الخمس التي ليس فيها مقدر لماذا؟ لأنه لم يرد الشرع فيها بشيء. والخمس التي فيها مقدر هي الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة. ففي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمسة عشر، وفي كل من المأمومة والدامغة كم؟ ثلث الدية. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الجائفة ثلث الدية، أيضا لما في كتاب عمرو بن حزم، في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه عمرو بن حزم: وفي الجائفة ثلث الدية. ثم عرف الجائفة، قال: وهي التي تصل إلى باطن الجوف، يعني تصل إلى شيء مجوف كالبطن والظهر والصدر ونحو ذلك. واضح؟ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو أدخل سهما من ظهره فخرج من بطنه فجائفتان، جائفة من جهة الظهر وجائفة من جهة البطن. يقول المؤلف رحمه الله: وفي الضلع، والجائفة، لكن الجائفة ليست من الشجاج، لأن الشجاج الجرح في الوجه والرأس خاصة. يعني الجائفة مثل لو طعنه بسكين وصل، يبقى هذه تسمى جائفة، أو طعنه في فخذه من جهة اللحم، هي تسمى جائفة، فيها ثلث الدية. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وفي الضلع، وكل واحدة من الترقوتين بعير. في الضلع المراد إذا جبر مستقيما، فإن جبر غير مستقيم ففيه حكومة. إذن الضلع إذا لو جنى عليه وكسر ضلعا من أضلاعه، فإن جبر مستقيما ففيه بعير، وإن لم ينجبر أو وإن جبر غير مستقيم ففيه حكومة، وهي أن يقوم كأنه عبد لا جناية فيه، ويقوم ما فيه الجناية، وما بينهما هو الحكومة. قال: وفي كل واحد، وفي الترقوتين الدية، والترقوتان تثنية ترقوة، وهي العظم المستدير حول العنق، هذا اللي هنا على الترقوة من النحر إلى الكتف. يقول: وفي كسر الذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ، وفي الساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيرا، يعني لو كسر ذراعه وجبر مستقيما ففيه كم؟ بعيران. طيب فإن جبر غير مستقيم ففيه حكومة. يقول المؤلف رحمه الله: وما عدا ذلك، ما عدا ذلك يعني المذكور من الجراح وكسر العظام، مثل لو كسر فقرة من فقرات الظهر أو العصعص أو نحوه، يقول ففيه حكومة. ففيه حكومة. وما هي الحكومة؟ قال: الحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله، فله مثل نسبته من الدية، كأن كان قيمته عبدا سليما 60، هو عبد سليم 60، وقيمته بالجناية 50. يقول ففيه سدس ديته، سديته يعني نسبة 50 إلى 60 سدس، في سدس دية. فمثلا لو قدر أنه جنى عليه جناية، حر، رجل حر جنى عليه جناية، كسر ترقوته وجبر غير مستقيم، أو كسر الضلع وجبر غير مستقيم، نقول فيه حكومة، يقوم كأنه عبد لا جناية فيه، ويقوم وفيه الجناية. قومناه عبدا لا جناية فيه، قالوا ب100,000، عبد لا جناية فيه 100,000، وفيه الجناية ب80، نسبة 80 إلى 100 4 أخماس. لا، ما الذي نقصه ماذا؟ نقص الخمس. إذن ففيه خمس الدية، خمس الدية. ولهذا قال 60 وقيمة بالجنة 50، ففيه سدس الدية. قال: إلا، استثنى، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر، فلا يبلغ بها المقدر، مثل الشجة التي دون الموضحة، لا تبلغ قيمتها الموضحة. يعني لو فرض مثلا أنه شجه حارصة أو بازلة أو متلاحمة، احنا قلنا هذه فيها حكومة، لا يمكن أن نقول فيها 5 أبعرة، لأن الموضحة وهي أعظم منها فيها كم؟ 5. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. وهذا نظيره ما سيأتي، سيأتينا في التعزير، أن التعزير إذا كان في جنسه مقدر لا يجوز أن يبلغ به ذلك المقدر. وعلى هذا نأخذ قاعدة عامة، وهي أن كل أن ما لم يرد فيه نص شرعي، أن ما لم يرد فيه نص شرعي فضمانه مالا، ضمانه من جهة المال أو من جهة التعزير، لا يجوز أن يبلغ به المقدر. فهمتم؟ فمثلا في باب التعزير، لو وجدنا رجلا مع امرأة، خلا بامرأة يقبلها أو يباشرها لكنه لم يفعل الزنا المحرم، نعزره، لكن لا يجوز أن نعزره 100 جلدة، لأن الله عز وجل وهو أعلم وأحكم منا جعل في الزنا الذي هو أعظم 100 جلدة. كذلك أيضا مثال آخر، لو أن رجلا سب آخر سبا ليس قذفا، قال له: أنت يا كلب، يا حمار، يا حيوان، يا كذا يا كذا يا كذا إلى آخره، نقول يعزر. كم يعزر؟ نقول نعزره جلد 10 أصوات، 20 30 40 50 60، لكن لا يجوز أن نبلغ 80، لأن الله عز وجل جعل حد القذف وهو الرمي بزين أو لواط جعله 80. كذلك أيضا هنا، لو أنه جنى عليه وأصابه ببازلة أو باضعة أو متلاحمة، نقول فيها حكومة، فيها حكومة، يقدر الحكومة، نقدرها، لا يجوز أن نقول عليه 6 أبعرة، عليه 5 أبعرة. والسبب نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الموضحة مع أنها أبلغ من هذا 5 أبعرة. إذن كل مقدر لا يجوز أن كل ما لم يرد فيه تقدير، كل ما لم يرد فيه تقدير لا يجوز أن يبلغ به ما ورد مقدرا من الشرع. سواء كان ذلك فيما يتعلق بالديات أو ما يتعلق بالحدود والتعزير. قال إلا، ولهذا قال إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. نعم نعم. لا بعيران، أي كل واحدة، كل واحدة بعير. الإنسان فيه طرق وتان، يمنى يسرى، الواحدة فيها. نعم نعم نعم. أما من حديث لا يجلد أحد في فوق عشرة أصوات إلا في حد، المراد بالحد العقوبة المعصية. يعني لو قلت مثلا لولدك أحضر لي ماء، افتح الباب، افعل كذا، وخالف تجلده، لكن لا يجوز أن تتجاوز عشرة أصوات. إذا معنى الحديث لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، المراد بالحد هنا العقوبة والمعصية، العقوبة والمعصية. فمثلا لو خالف في شيء من ما يتعلق بالأدب، أمرته بشيء فلم يفعل، نهيته عن شيء ففعل مما يتعلق بالأداب، تعزره وتجلده، لكن لا تجلده فوق عشرة أصوات. لكن لو حصل فيما يتعلق بالله عز وجل من المعاصي يجوز أن يجلد فوق ذلك. نعم لنأخذ نصحح نكمل النسخة يا إخوان، عشان بدأنا بها ونكملها. جب أحضرتوها عشان نسلم الكتاب للمؤسسة. وين وقفنا عليه؟ صفحة 24 الفصل الثاني الثالث. وإلى نحن هذا 24 تبع إيش؟ تبع الفصل الثالث. كاتب الليث. إيه وين؟ تفرد به أبو صالح كاتب الليث والأول يعني الموقوف. نعم وفي التقريب. لا يجوز أن تكون بدل من عن. وفي التقريب عن كاتب الليث، يعني قال عن كاتب الليث. حط بس حط عليها كأنها هلال تصير عين. ما أدري. لا مو بالأصل، هذا ليس من الأصل. يعني وفي التقريب قال ابن حجر في التقريب عن كاتب الليث، هذا من كلام الشيخ كذا، كلام التقريب هذا صدوق. كما لو قلت مثلا قال شيخ الإسلام عن كذا، هذا من كلامي أنا. إيه يعني يقول إن ابن حجر قال عن كاتب الليث ما نصه. واضح ولا لا؟ إذا حطوا عن كاتب الليث، وأنا قلت لكم إنها عن. نعم. طيب وإلى نحو هذا أشار ابن العربي، وقفنا على هذا. دقيقة بس خلينا نشوف أين وقفت. أي نعم وإلى نحو هذا. أحسن الله عليك. السطر اللي قبله وفي المغني ديته الياء عليها شدة، ديته إيش؟ الياء عليها شدة أن تنقص ديته. إيه ولا نعم. فينبغي أن تنقص ديته شدة. السطر اللي قبل وإن نحو هذا أشار ابن عربي وفي المغني وجدتها. إيه لا مثل معروف ديه ما كنت. إيه طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن عثيمين. لهذا شوف دائما يعني كون نحمل كلام، إذا ورد كلام في اللغة مثل في كلام المؤلفين وغيرهم وكان له وجه في اللغة لكن ضعيف، نحن نقول نحمله على اللغة الفصحى. ما نقول هذا على لغة ربيعة، هذا على لغة كذا، لأن الأصل أن الإنسان يتكلم اللغة العربية الفصحى. أما يعني نجد ما نحاول نجد مخرجا يمنه ويسره ما يصلح. بس ما جرت العادة أن العلماء في كتبهم يعبرون بهذا. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بحثه: وإلى نحو هذا أشار ابن العربي في أحكام القرآن، قال: مبنى الديات في الشريعة على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة، لأنه حق مالي يتفاوت بالصفات بخلاف القتل، لأنه لما شرع زجرا لم يعتبر فيه ذلك التفاوت، إلى أن قال: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى في ذي العهد مثل دية المسلم، فإنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم، إذ كان يوديه من قبل نفسه ولا يؤديه مكتوب يوديه، لا عندنا بالهمزة، أنا عندي بالهمزة، الأصل بالهمزة. أنه أعطى، إذ كان يؤديه من قبل نفسه ولا يرتبها على العاقلة، يؤديه يعني يعطيه من عند نفسه. يصح نعم. الاستئلاف إيه؟ يؤديه. مو بلازم كل شيء يشكل. أيضا أنت إذا شكلت كل شيء تستخف القارئ، إنه ما بعضهم حتى على حتى يشكلها، هذا من الغلو في التشكيل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يرتبها على العاقلة، وإلا فقد استقر ما استقر على يد عمر حتى جعل في المجوسي 800 درهم لنقصه عن أهل الكتاب، وهذا يدل على مراعاة التفاوت واعتبار نقص المرتبة. انتهى. وفي بعض كلامه نظر. وفي مصنف عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم، فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: فإنما هم عبيد، فأقمهم قيمة فيكم. فكتب إليه أبو موسى 800 درهم فوضعها عمر للمجوس. انتهى. القول الثاني أنها كدية أهل الكتاب، أي نصف دية المسلم، وهو قول عمر بن عبد العزيز كما في مصنف عبد الرزاق وفي المغني. واستدلوا أولا بقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فلم تفرق الآية بين كتابي وغيره من ذوي الميثاق. وثانيا بقوله صلى الله عليه وسلم: دية الكافر نصف دية المسلم، وهذا أحد ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو الذي استدل به من قال إن دية الكتابي نصف دية المسلم، وسبق تخريجه. قال في الفتح الرباني: وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره، وله شواهد كثيرة تعضده. انتهى. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين موجود ما أدري هذا إيش يعني الظاهر، هذا اللي يشكل فتح الرباني، هي الرباني الفتح كسرة، نعم انتحت. نعم. قال رحمه الله: فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكتابي وغيره، بل قرينة الحال تدل على العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حين دخل مكة عام الفتح، قال في نيل الأوطار: لا يقال إن الرواية الثانية من حديث الباب بلفظ، قضى أن عقل أهل ها؟ قال في نيل الأوطار بعد الجزء الصفحة نقطتين، ما في نقطتين؟ ما شاء الله عليك، أنت تبي تتبع الرجل. نعم. قال في نيل الأوطار: لا يقال إن الرواية الثانية من حديث الباب بلفظ قضى أن عقل أهل الكتابين إلى آخره مقيدة باليهود والنصارى، والرواية الأولى منها مطلقة منه أحسن الله عليك. والرواية الأولى منه مطلقة، يعني الرواية التي سقناها، فيحمل المطلق على المقيد، ويكون المراد بالحديث دية اليهود والنصارى دون المجوس، لأننا نقول اي هذا الاصل مستعمله كثيره، ما هي مشكله احنا بس انت لا اقصد مستعمله يعني حتى لان اشهدوا بان مسلمون باننا مسلمون ما كنا شيء صحنا الان نقابل نسخه المؤلف. نعم احسن الله عليك. قال رحمه الله: لان نقول لا نسلم صلاحيه الروايه الثانيه للتقييد ولا للتخصيص، لان ذلك من التنصيص على بعض افراد المطلق او العام، وما كان كذلك فلا يكون مقيدا لغيره ولا مخصصا له. ويوضح ذلك أن غاية ما في قوله عقل أهل الكتاب عقل أهل الكتابين أن يكون منع عقل أهل الكتابين الكتابي لا عقل أحسن الله عليك عقل أهل الكتابين أن يكون من عداهم بخلافهم لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وهو الحق، فلا يصلح لتخصيص. معروف مفهوم اللقب ما هو؟ كل اسم جامد، كل اسم جامد هذا اللقب. يعني لو قلت مثلا جاء زيد، هل يفهم منه أن غيره لم يجي؟ لا، ليس له. ولذلك هو أضعف أنواع المفهوم، بل إن بعض العلماء قال إن اعتبار مفهوم اللقب على عمومه قد يكون كفرا، لأنك إذا قلت محمد رسول الله يفهم منه أن غيره أنه ليس ثمة رسول غيره، ولهذا هو أضعف أنواع المفهوم ما يسمى بمفهوم اللقب. ولهذا المؤلف يقول بخلافهم لمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور. إيه كل اسم جامد يعني غير مشتق. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فلا يصلح لتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم عقل الكافر نصف دية المسلم، ولا لتقييده على فرض الإطلاق، لا سيما ومخرج اللفظين واحد والراوي واحد، فإن ذلك يفيد أن أحدهما من تصرف الراوي، واللازم الأخذ بما هو مشتمل على زيادة، فيكون المجوسي داخلا تحت ذلك العموم، وكذلك كل من له ذمة. قال: ولو فرض عدم دخول المجوسي تحت ذلك اللفظ كان حكمه حكم اليهود والنصارى، والجامع الذمة من المسلمين للجميع. انتهى. وقوله رحمه الله: لأن ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق أو العام، وما كان كذلك فلا يكون مقيدا لغيره ولا مخصصا له، إشارة إلى قاعدة مفيدة. شو القاعدة المفيدة؟ الشيخ عاد صياغتها. نعم، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام من حكم العام، لا ذكره بما يوافق حكم العام. وقد ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقال: إن ذلك قول الجمهور. وفي سبل السلام باب التفليس والحجر وفي سبل السلام يعني ذكر هذه القاعدة. وفي سبل السلام باب التفليس والحجر، ما نصه: قد عرف في الأصول أن الخاص الموافق للعام لا يخصص العام إلا عند أبي ثور، وقد زيفوا ما ذهب إليه من ذلك. انتهى. وقال في السيل الجرار: ولم يثبت ما يخالف هذا الحديث، لأن المروية عن بعض الصحابة لا تقوم به الحجة، والمرفوع لم يصح، وما ورد مطلقا كقوله سبحانه: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، فهو مطلق مقيد بالسنة، وقد أوضحنا هذا في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه. ثم ذكر أن الحديث يدخل تحته كل كافر إلا من كان مباح الدم، وهو الحربي الذي لا عهد له ولا أمان. انتهى. وثالثا بما رواه مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ها؟ إيش؟ أي ما حتى إيمان صحيح ها؟ كيف؟ نعم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب سنوا بهم سنة أهل الكتاب أهلي أحسن الله عليك سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهذا عام يخرج منه ما قام الدليل على تخصيصه كتحريم ذبائحهم ونسائهم لكن قال ابن عبد البر هذا منقطع لأن محمد لم يلقى عمر ولا عبد الرحمن إلا أن معناه متصل من وجوه حسان انتهى شرح الزرقاني القول الثالث في أصل المسألة أن دية المجوسي كدية المسلم قال في المغني قال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي ديته كدية المسلم لأنه آدمي حر معصوم فأشبه المسلم انتهى وأدلة هذا القول أدلة القول بأن دية الذمي كدية المسلم لأنهم يلحقون المجوسي بالذمي وقد سبق ذكرها والجواب عنها وفي المغني قال أحمد والشعبي لا الشعبي والنخعي ما عندكم نقطتين هنا أحسن الله عليك قال أحمد الشعبي والنخعي قال دية المجوسي واليهودي والنصراني مثل دية المسلم وإن قتله يقتل به هذا عجب يصير المجوسي مثل المسلم سبحان الله ما هذا القول واستبشعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر وهو يقول يقتل بكافر فأي شيء أشد من هذا انتهى وشلون؟ لا ما تقيد الشيخ حتى السيل الجرار كلها ما أقول ما التزم بهذا وما وضعها في الحاشية هي أصلا ليست في الحاشية في الأصول بال لا ما يتصرف قصدك نقل هذه الأمر سهل يعني سهل لكن جميع السابقين ما كان عندهم حواشي في النقلات يقول قال كذا في صفحة كذا صفحة كذا أو يقول انتهى من كذا صفحة كذا نعم أحسن الله لي قال رحمه حتى يكسبون الهامش لأن الهامش إذا حطيت هامش معنى السطر راح عليك نعم أحسن الله لي قال رحمه الله الفصل الرابع في دية الكفار غير الكتابيين والمجوس على اختلاف أحوالهم وهم أصناف الأول المرتدون عن الإسلام فهؤلاء لا ضمان في قتلهم بقصاص ولا دية لأنهم مباح الدم ولا تحقن دماؤهم بذمة ولا عهد ولا أمان إلا بالإسلام وهذا مشهور في كتب أهل العلم منها المنتهى والإقناع وزاد المستقنع وغيرها قال في المغني ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا يجب قصاص أحسن الله عليك ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة انتهى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وفيه التارك لدينه المفارق للجماعة قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين وين هذه مقلوب قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين المراد جامع العلوم والحكم المراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الإسلام لازم له بعدها ولهذا يستتاب ويطلب منه العود للإسلام انتهى. الثاني الكفار الأصليون الذين ليسوا من أهل الذمة بناء على أن الذمة لا تعقد لغير الكتابيين والمجوس كالوثنيين، فديتهم إذا كان لهم عهد أو أمان كدية المجوسي. قال في المغني: لأنها أقل الديات فلا تنقص عنها، ولأنه كافر ذو عهد لا تحل مناكحته فأشبه المجوسي. انتهى. ونحو هذا في المجموع. وإن لم يكن لهم عهد ولا أمان فهدر كما في الإقناع وشرحه، وكذلك في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. ما عندك طبعات مقبل مقبل الذكير هذه أول طبعة لشرح الإقناع في 4 مجلدات طبعت تقريبا عام 1300 أظن 48 و 47 الإقناع شرح الإقناع وبهامشي شرح المنتهى في المطبعة الأميرية في 4 مجلدات. هذه يسمون طبعة مقبل أذكير، وقد كتب عليها وقف على طلبة العلم من الحنابلة فوق مكتوب يعني في كل كلام وقف على طلبة من الحنابلة. كيف؟ إيه لا العالم العالم اللي يريد يقرأ في كتب المذاهب ويعرف الخلاف ويبحث يقرأ. نعم. شيخ ال على شافعي. إيه نعم مقرر للطلاب المتوسط في مصر أصلاً. نعم. جيد مختصر مفيد. نعم. أحسن الله عليك قادر رحمه الله. الثالث من لم تزل الإقناع وشرحه 4 صفحة 12 طبعة مقبلة طبعة الآن مهي موجودة يعني قصتي متداولة ليست متداولة وإلا موجودة فيها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مصححة يعني تصحيح للمنتهى وللإقناع خصوصا شرح المنتهى. خل السطر الثالث من بداية الصفحة فيه أكثر من كيف؟ السطر الثالث فيه أكثر من السطر الثالث فيه لا الشطرة فيه خط يمكن 4 خطوط أو 3 وين؟ السطر الثالث باعتبار وحكم ملازم ولهذا يستتاب المجوز بناء على أن الذمة لا تعقد لغير الكتابين والمجوز كالوثنيين في الثالث ولا وين؟ السطر الثالث الثاني طبعة المقبل وكذلك في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع وش اللي بداية الصفحة من بداية الصفحة الثالث. الكفار أي السطر الثالث من بداية الصفحة 1-2 كالوثنيين فديتهم هذه صحيح شيخ الخطوط اللي قبلها قصدك المعكوفة جملة اعتراضية اي نعم نعم احسن الله لي قال رحمه الله الثالث من لم تبلغه الدعوة اما لبعده او لعدم معرفته لغة البشر كما قال الشيخ منصور في شرح الإقناع وقد أخبرت عن قوم بآخر بلاد السودان لا يفقهون ما يقال لهم من غيرهم وحينئذ فهؤلاء لا تبلغهم الدعوة. قال في المغني فأما إن كان له عهد فله دية أهله. طيب هذا ذكرنا أمس في العذر في الجهل من بلغته الدعوة ولم يفهمها فهؤلاء معذورون لقولنا عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهؤلاء لا تبلغهم نعم لا تبلغهم الدعوة وقد يكون فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة لا أو يكون المعنى فهؤلاء في حكم من لا تبلغه الدعوة نرجع نشوف أحد معه الكمبيوتر يطلع العبارة. نعم أحسن الله قال رحمه الله قال في المغني فأما إن كان له عهد فله دية أهل دينه فإن لم يعرف دينه ففيه دية المجوسي لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه وإن لم يكن له عهد ولا أمان فلا ضمان في قتله. قال في المغني لأنه لا عهد له ولا أمان فأشبه امرأة الحربي وابنه الصغير وإنما حرم قتله وإنما حرم قتله لتبلغه الدعوة، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو الخطاب: يضمن بما يضمن به، أحسن الله عليك، يضمن بما يضمن به أهل دينه، وهذا مذهب الشافعي، لأنه محقون الدم أشبه من له أمان، والأول أولى، فإن هذا ينتقض بصبيان أهل الحرب ومجانينهم، ولأنه كافر لا عهد له، فلم يضمن كالصبيان والمجانين، انتهى. وفي المجموع: إذا ثبت هذا فاختلف أصحابنا في قدر ديته، فمنهم من قال ها أي. اللي دين. قال رحمه الله: وفي المجموع: إذا ثبت هذا فاختلف أصحابنا في قدر ديته، فمنهم من قال تجب فيه دية المسلم لأنه مولود على الفطرة، ومنهم من قال إن كان متمسكا بدين مبدل وجبت فيه دية أهل ذلك الدين، مثل أن يكون متمسكا بدين من بدل من اليهودية والنصرانية، وإن كان متمسكا بدين لم يبدل بدين من لم يبدل منهم وجبت فيه دية مسلم لأنه مسلم لم يظهر فيه عناد. ومنهم من قال تجب فيه دية المجوسي لأنه يقين وما زاد مشكوك فيه، وهذا هو الأصح، لأن الشافعي رحمه الله قال هو كافر لا عندي بن أصر رضي الله عنه لأن هذا نص صاحب الكتاب، لأن الشافعية رضي الله عنه. إيه هذا من المجموع. إيه ولا يغير، هذه أمانة علمية. يصح أقول الله يرضى عليك، ها؟ هو بتقول رضي الله عنك، ما في بس. لكن اصطلاح العلماء على أن رضي الله عنه للصحابة وغيرهم رحمه الله. نعم، بس الأمانة العلمية تقتضي. أي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهذا هو الأصح، لأن الشافعي رضي الله عنه قال هو كافر لا يحل قتله، وإذا كان كافرا وجبت فيه أقل دياتهم لأنه اليقين، انتهى. وفي بعض القول الثاني نظر. وإلى هنا انتهى ما أردناه، وكان تمامه يوم الجمعة الموافق 15 من شعبان من عام 1400 وألف. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم، كتبه محمد الصالح. كتبه محمد الصالح العثيمين الصالح ولا الصالح؟ يعني عندنا في نجد الأب يجعلون يلحقون به ألف التعريف. طب أحسن الله لك، العبد الله شيخي صح ولا؟ بعض المساجد مكتوب العبد الله. إيه. صح؟ آل عبد الله هذا. لا مشبوكة مع بعض. إيه. محمد العبد الله. إيه. بمثابة ابن هي. غير ناكحين نسائهم. إيه. لكن يغيرها يعني يرد هذا أنهم أنها الكتاب خير منهم. أين سنوا بهم يعني عاملوهم معاملة الكتاب، استثنى غير ناكحي نسائهم وآكل ذبائحهم، والاستثناء معيار العموم، وفيها فائدة أشار إليها شيخ محمد، وهي في قول الشيخ رحمه الله اقتصرت فيه في أول الكلام على ذكر الخلاف والأدلة بقدر المستطاع بغير ترجيح يعني كنا كما قلنا أنه كتب لي البحث لهذا كبار العلماء فيه يقول الأدب مع الأقران، يعني ما ذكر ترجيحه بل ترك كل يرجح ما يراه.